بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بدأنا في اللقاء السابق نتناول مسائل الفصل الثاني من الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ. تكلمنا فيها عن نسخ الكتاب والسنة، وأشرت حينها إلى أن النسخ يتطرق إلى أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، وأنه باعتبار أن أدلة الأحكام قد يرد عليها النسخ، تكلم مصنفها هنا في هذا الفصل عن نسخ الكتاب نسخ السنة، وتكلم عن نسخ الإجماع والقياس، وأن الإجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما، وأن النسخ يرد على الكتاب والسنة فقط. وما لم أذكره حينها أن المصنف رضي الله تعالى عنه عقد المسألة الأولى للحديث عن نسخ الكتاب وتناول الكلام فيها فقط، يعتبر أنه تناول الكلام فيها فقط، وأن هذه المسألة المسألة الثانية للحديث عن نسخ السنة، والمسألة الثالثة ستكون عن نسخ الإجماع والقياس. وأشرت إلى أن المسألة الثانية هذه ستكون في قضية مهمة جدا، وهي قضية نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وأنها لا تنسخ بالأحد. وبداية نقول موطن الاتفاق بين العلماء في هذه المسألة هو أنه يجوز أن تنسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ويجوز أن تنسخ سنة الأحاد بالأحاد، ويجوز أن تنسخ سنة الأحاد بالمتواتر، لأن المتواتر أقوى من الأحاد، كما تكلمنا بالأمس يعني في اللقاء السابق عن القطعي والظني، وقلنا تقسيم الأدلة من حيث القطعية والظنية إلى قطعية الثبوت والدلالة، وقطعية الثبوت والظنية والدلالة، وقطعية وظنية الثبوت والدلالة، وظنية الثبوت قطعية الدلالة. وعرفنا وقتها أن الحديث المتواتر قطعي الثبوت، وأن حديث الأحاد ظني الثبوت. هذه المسألة تبحث في قضية هل ينسخ الظني القطعية أو لا يجوز ذلك. فالحقيقة أنه لابد من بيان أن هناك تفرقة ما بين الجواز والوقوع، وما ذكره الإمام البيضاوي في هذا النص يفيد أن الخلاف واقع في الجواز والوقوع، ولكن الحقيقة كما هو كلام الإمام في المحصول وكلام الآمدي في الإحكام وغيرهما من العلماء أن الجواز متفق عليه، أنه يجوز أن تنسخ السنة المتواترة بالأحاد، الجواز عقلي وليس واقع، وأنه مختلف فين في الوقوع. ونقاش العلماء في الكتب كلها على هذه القضية، ولكن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه والإمام ابن الحاجب فهم أن الخلاف بين العلماء هو خلاف في قضية الجواز من البداية، ولذلك صدر كلامهما بمنع الجواز من حيث المبدأ. فيقول الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه: الثانية لا ينسخ المتواتر بالأحاد لأن القاطع لا يدفع بالظن. قيل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما منسوخ بما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي نبي من السباع، قلنا لا أجد للحال فلا نسخ. طبعا هو الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما ذكر الدليل بتاعه لأن القاطع لا يدفع بالظن، تكلم بهذا الدليل بناء على ما فهمه من أن أصلا لا يجوز عقلا، جميل، من أن الجواز العقلي عند الإمام البيضاوي منتفي، تمام. ولهذا لما ناقش الخصم ناقشه في الجواز، جميل، طبعا كلام الإمام الإسلامي بعد ذلك سيتضح أن المراد يعني غير ذلك. الخصم اعترض، ومن أهل الظاهر اعترضوا فقالوا: الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، تمام. وبعدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فكيف يقول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ثم يأتي بعد ذلك أنه ينهى عن أكل ذي كل ذي نبي من السباع. معنى هذا الكلام أن السنة التي هي النهي عن أكل كل ذي نبي من السباع ناسخة لقول الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو لبا مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. جميل. ورد الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بأنه قل لا أجد، يعني لا أجد فيما بين يدي من الوحي، الآن النهي. وحين يأتي حكم جديد يضيف إلى ما سبق من المنهي عنه هذا لا يكون نسخا. جميل. يبقى إذن لا أجد هذه للحال، يعني أن حال نزول تلك الآية لم يكن هناك من المحرمات إلا هذا، ثم زاد في التحريم نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. نقرأ يقول الإمام الإسناوي رضي الله تعالى عنه أقول نسخ المتواتر بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد جائز قطعا، جائز قطعا ها هنا معناها أنه جائز عقلا، يجوز عقلا، ولكن الخلاف في قضية الوقوع، واختلفوا في وقوعه على مذهبين، المذهب الأول هو مذهب الجمهور، المذهب الثاني هو مذهب بعض أهل الظاهر، كذا صرح به الآمدي في الإحكام ومنتهى السور، وعبر بقوله اتفقوا، وعبر بقوله في الإحكام ومنتهى السور اتفقوا. جميل. اتفقوا على إيه؟ اتفقوا على جواز نسخ المتواتر بالآحاد واختلفوا في الوقوع. وفي المحصول ومختصراته، المحصول ومختصراته اللي هي الحاصل والتحصيل، نحوه أيضا، فإنهم جزموا بالجواز، جزموا بالجواز وترددوا في الوقوع، يعني اختلفوا في قضية ماذا؟ في قضية الوقوع. وعبارة المصنف وابن الحاجب توهم، اللي هي الكلام ده اللي هو لا ينسخ المتواتر بالآحاد، عبارة المصنف هنا في هذا الكتاب وابن الحاجب أيضا في مختصر المنتهى توهم، مش قطعية، على أن الخلاف بين العلماء في الجواز، وعبارة المصنف وابن الحاجب توهم أن الخلاف في الجواز، واستدل على المنع، أي على منع الجواز، بأن المتواتر مقطوع به وخبر الواحد مظنون والقطعي لا يدفع بالظن. استدلوا بما ذكرناه قبل ذلك في التقسيم من أن المتواتر هذا قطعي الثبوت والأحد ظني الثبوت، والظني لا يدفع القطعي، أي لا يرفع هذا القطعي ولا يلغي حجيته. طيب، هل يمكن أن يستقيم هذا على ما حققه الإمام الإسناوي من أن الخلاف في الوقوع وليس في الجواز؟ الإمام الإسناوي يقول لا، هذا لا يستقيم. يقول وهو إنما يستقيم على ما فهمه، يعني على ما فهمه المصنف وابن الحاجب من أن الخلاف في الجواز وليس الخلاف في الوقوع، ولذلك لم يذكره الإمام. يعني هذا الكلام اللي هو الدليل، اللي هو دليل لأن القاطع لا يدفع بالظن، ده لم يذكره الإمام فخر الدين الرازي ولا مختصر كلامه، ولا مختصر كلامه، لكنه هذا الدليل موجود عند من سبق الإمام زي الإمام ابن برهان في مثلا صاحب كتاب الوصول إلى الوصول، ده مطبوع زي اللي هو الوجيز والأوسط، وهو إنما يستقيم على ما فهمه، ولذلك لم يذكره الإمام ولا مختصر كلامه. نعم، صرح ابن برهان في الوجيز بما أفهمه كلامهما، يعني إمام ابن برهان صرح في كتبه الأصولية، في بعض كتبه الأصولية، بما فهمه الإمام البيضاوي وبما فهمه ابن الحاجب، صرح به، قال وقال قوم هو مستحيل من جهة العقل، يعني قال الإمام ابن برهان هذا، يقول في بعض الناس يقول هو مستحيل من جهة العقل. يبقى إذن الإمام ابن برهان يثبت أن هناك خلافا في الجواز العقلي أصلا، بينما الإسناوي يقول بأنه الإمام فخر الدين الرازي والإمام الآمدي نفوا أصلا أن يكون هناك من ينقش في الجواز العقلي، وإن خلاف في حقيقة الوقوع هو مستحيل من جهة العقل، ثم استدل عليه بعين ما استدل به، يعني استدل على جوازه عقلا بعين ما استدل به، فإما أن يكون قد اطلع على هذا. طب يعني هو الإمام هنا، الإمام الإسناوي يجيبك عن سؤال اللي هو إيه؟ طيب يا عم الشيخ، أنت تقول لنا أن المنهاج البيضاوي ده هذا من مدرسة فخر الدين الرازي، وكلام فخر الدين الرازي ومختصر كلام فخر الدين الرازي ليس فيه الكلام الذي ذكره البيضاوي، وكتاب منتهى السول من مدرسة سيف الدين الأمدي، مختصر من الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الأمدي، وأنت تقول إنه ما في الإحكام لسيف الدين الأمدي ليس هذا الكلام، فمن أين أتى فخر الدين من أين أتى الإمام البيضاوي والإمام ابن الحاجب بهذا الكلام؟ هنا يريد أن يقول لك لعلهم اطلع على كلام ابن برهان فنقل كلام ابن برهان، جميل. يقول فإما أن يكون قد اطلع على هذا, يعني اطلعوا على كلام ابن برهان ثم اختاراه, يعني اختاراه يعني ذكر أن هذا من ضمن الأقوال واعترفوا أن فيه خلاف في الجواز, جميل, ثم اختاراه وفيه بعد, وده هذا أمر بعيد يعني أن هم يكونوا اعتمدوا كلام ابن برهان, لأنه مدرسة الإمام الرازي ومدرسة الإمام الإمام الأمير رضي الله عنهما نقحت كثيرا من الأقوال الأصولية وحققت وجودهما, يعني تحققوا من أنه هل فعلا هذا القول موجود أو ليس موجودا, يعني من أوجه اعتبار كلام الإمام الرازي وكلام الإمام الأميدي أنه في فترة الإمام الرازي والإمام الأميدي دول عملوا عملية غربلة للأقوال الأصولية. في كثير من الأقوال الأصولية محكية في الكتب السابقة عليهما, الإمامين دول نظروا في أقوال الأصوليين السابقة وتحقق أنه هل فعلا هذه الأقوال موجودة ولا هي حكايات افتراضية, لأن بعض العلماء قد يفترض افتراضا أنه هو يقول لك فإن قيل كذا, فإن قيل كذا قلنا كذا, فيظن من يأتي بعد هذا الإمام اللي هو افترض الافتراض أن هذا القول موجود. فالإمام الرازي والإمام سيف الدين الأبيدي حقق هذه الأقوال ونظر في الكتب السابقة وتحقق من أنه كل قول ذا منسوب إلى قائل معين, جميل. ف هنا لما يختصر كلام الرازي وكلام الأميدي إيه اللي بيحصل؟ بيعتبر ما قرراه من أقوال الأئمة وليس ما هجراه من أقوال الأئمة. حل؟ فهنا الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه يقول لك وفي احتمال إنه هذا الكلام مذكور عند ابن برهان, ابن برهان سابق على الإمام الرازي يعني بحوالي 50 سنة تقريبا, يعني الإمام ابن برهان سابق على الإمام الرازي, واحتمال أن يكون البيضاوي وابن الحاجب اطلع على كلام ابن برهان واعتبره واعتمده, لكن هذا الكلام بعيد. طيب بعيد. الشيء الثاني, وإما أن يحمل كلامهما, الاحتمال الثاني إيه؟ طب إيش معنى قالوا الكلام ده ليه؟ يعني هو الموضوع إحنا بنبحث هذا الكل هذا البحث في مسألة لماذا قال هذا الكلام مع إنه الرازي والأميد لم يقوله, جميل, لماذا أتيا بقول لم يعتبره موجودا في الخلاف كل من الرازي والأميدي وذكر هذا الكلام؟ فبيجاوب قال إن الاحتمال الأولاني أن يكون قد اطلع على كلام ابن برهان واعتبراه قولا. الشيء الثاني قال وإما أن يحمل كلامهما على إيه الاحتمال ده هو؟ قال على أن لا نحكم بالنسخ عند التعارض بل يعمل بالمتواتر وإن تقدم لقوته. يقول لك إزاي؟ يقول لك والله هو احتمال إن هم شافوا, يعني هو بيحاول يحلل, يقول لك والله عندما يتعارض المتواتر مع الأحاد يعمل بالمتواتر لأنه أقوى, يعمل بالمتواتر لأنه أقوى, جيد. وطالما قلنا بأنه يعمل بالمتواتر لأنه أقوى يبقى إذن لا ينسخ المتواتر بالأحاد. نعم, نقول لك وإما أن يحمل كلامهما على أن لا نحكم بالنسخ عند التعارض بل يعمل بالمتواتر وإن تقدم لقوته. يبقى إذن علة عدم نسخ المتواتر بالأحاد ها هنا على الاحتمال الثاني اللي بيسوق الإمام الإسنوي لهذا الكلام هو إنه لا والله هو ده معنى الكلام ده إنه ينظر إلى هذه الحال إذا تعارض متواتر وأحد لا يتطرق إلى النسخ وإنما نعمل بالمتواتر لأنه أقوى ثبوتا من هذا الأحد, جميل. طيب هنا لما افترضنا بقى, يعني هنا بيقول يعني هنا في الأول لما جه في الأول قال لنفترض أنهم اطلع على كلام ابن برهان, طيب وبناء على ذلك الدليل اللي هو لأن القاطع لا يدفع بالظن ده هيبقى ماشي على كلام ابن برهان, كويس. هنا الاستدلال بهذا الدليل بناء على أن يكون قائل هذا القول هو ابن برهان وتبنيا قوله ضعيف, ليه؟ قال ودليل المصنف ضعيف لوجهين, أحدهما ما قاله ابن برهان, كلام ابن برهان نفسه. يقول ماذا؟ يقول المقطوع به إنما هو أصل الحكم لا دوامه, تمام؟ المقطوع به هو أصل الحكم لا دوامه, والنسخ يرد على الثاني لا على الأول, والنسخ يرد على الثاني لا على الأول. كلام ابن برهان وهو يقول مستحيل من جهة العقل, يعني إيه مستحيل من جهة العقل؟ وبيقول إنه في عندنا مسألتين, مسألة الأولانية إن إحنا عندنا حكم ثابت, حكم ثابت, هذا الحكم ثابت بطريقة التواتر, جميل, هذا الحكم الثابت بطريقة التواتر يستمد قوته وثبوته من أنه متواتر. حلو؟ فهذا مقطوع به. جميل؟ إيه المظنون ها هنا؟ بيان انتهائه. المظنون ها هنا بيان انتهائه. وبالتالي كلام ابن برهان أساسا في قضية يستحيل من جهة العقل، أنه يقول يستحيل من جهة العقل ها هنا أن يرفع المقطوع به بالمظنون، ليست على سبيل النسخ، وليست على سبيل النسخ أصلا، ليست على سبيل النسخ أصلا. وكلام الإمام البيضاوي يقول بأنه لا يدفع المقطوع بالمظنون على سبيل النسخ. يعني إذن كلام ابن برهان في المسألة شيء، وكلام البيضاوي في المسألة شيء ثاني خالص. يقول: ودليل المصنف ضعيف لوجهين، أحدهما أن ما قاله ابن برهان أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم لا دوامه. جميل؟ والنسخ يرد على الثاني، أي على الدوام لا على الأول. الثاني أنه لا يطرد. إزاي لا يطرد؟ نحن لما نتكلم أن المقطوع لا يدفع بالمظنون، طيب ولك سيدي إخراج بعض أفراد العام بعد العمل به نسخ لا تخصيص، حين يأتي أمر الله سبحانه وتعالى أمرا عاما. جميل؟ ثم يستثنى منه بعض الأشياء، هذا الاستثناء اللي هو التخصيص ده يكون متصل بالعام. جميل؟ متصل بالعام إزاي؟ يعني موجود معه زمانا. فإذا عمل بالعام أولا ثم أخرج بعضه منه بعد ذلك بفترة، كان هذا نسخا، كان هذا نسخا لا تخصيصا كما تقرر. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية: دلالة العام على أفراده ظنية، دلالة العام على أفراده ظنية وإن كان متنه مقطوعا به، والعكس والخاص بالعكس فتعادلا. يعني إيه الكلام ده؟ لك يا سيدي إحنا قلنا بأن المقطوع لا يدفع بالمظنون، صح كده؟ نعم. طيب دلالة العام على أفراده ظنية، دلالة العام على أفراده ظنية وليست قطعية. حلو؟ إذا عمل بالعام فترة ثم نزل عليه التخصيص، نقول هذا التخصيص نسخ وليس تخصيص. كويس؟ طيب إخراج بعض ما يتناوله اللفظ اللي هو التخصيص. جميل؟ حين يرد على العام إذا كان العام قد ثبت بطريق متواتر. جميل؟ هل يخصصه أو لا يخصصه؟ أنت بتقول أنه يخصصه. طب إزاي لا يدفع العام، لا يدفع المقطوع بالمظنون؟ جميل؟ يعني هو بيستدل بقاعدة عامة اسمها لا يقطع، لا يدفع المقطوع بالمظنون. يقول: ودليل المصنف ضعيف لوجهين، أحدهما ما قاله ابن برهان أن المقطوع به هو أصل الحكم لا دوامه، والنسخ يرد على الثاني لا على الأول. الثاني أنه لا يطرد، لأن إخراج بعض أفراد العام بعد العمل به نسخ لا تخصيص كما تقرر، ودلالة العام على أفراده ظنية وإن كان متنه مقطوعا به، والخاص بالعكس يعني دلالة الخاص على أفراده قطعية فتعادلا. يعني هنا قطعي داخل على قطعي. جميل؟ دلالته على أفراده ظنية. المهم هنا الخصم يستدل على ما ذهب إليه من جواز نسخ المتواتر بالأحد كما قلنا في قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. يقول: واستدل الخصم بأن قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلى آخرها يعني آخر الآية، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، قال: يقتضي حصر التحريم في المذكور. إيه هو حصر التحريم في المذكور؟ يعني حصر التحريم في المحرمات المذكورة في هذه الآية اللي هي الميتة والدم واللحم الخنزير. تمام؟ هم دول الحاجات المحرمة بس. جميل؟ يقتضي حصر التحريم في المذكور في الآية. ماشي؟ لأنه الآية تضمنت أسلوب الحصر اللي هو: لا أجد فيما أوحي إلي إلا، اللي هو النفي والاستثناء. يقول وقد نسخ ذلك بما روي بالآحاد، أن هذه الآية منسوخة بيدعي أن هذه الآية منسوخة بالآحاد بقول الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، بما روي بالآحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وإذا ثبت نسخ الكتاب بالآحاد فنسخ السنة المتواترة به أولى، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى نسخ الآية القرآنية ها هنا بحديث أحد، طب السنة المتواترة ليست في منزلة القرآن، إذا من باب أولى أن حديث الأحد ينسخ السنة المتواترة. فأجاب المصنف بأن الآية ليست منسوخة، أجاب المصنف بأن الآية ليست منسوخة. طيب مال إزاي تجمع بين الآيتين؟ قال وذلك لأنها دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بأن يقول لهم لا أجد في الوحي الحاصل الآن، لا أجد في الوحي الحاصل في وقت نزول الآية، لا أجد في الوحي الحاصل غير المحرمات المذكورة، ولهذا قال أوحي بلفظ الماضي، وليس قل لا أجد فيما يوحى إلي، يعني في المستقبل. جميل. فيبقى ما عدا الأشياء المذكورة في الآية على الإباحة الأصلية، بالتالي كل ما لم يذكر في هذه الآية على الإباحة الأصلية، لأن الأصل في كل الأشياء الإباحة إلا أن يرد النص بتحريمها، فإذا ورد النص بتحريمها لا يكون هذا نسخا بل إضافة شيء إلى المحرمات السابقة. يقول فحينئذ فيكون النهي عن أكل كل ذي ناب والمخلب رفعا لها، أي رفعا للإباحة الأصلية، وإحنا قلنا قبل ذلك بأن رفع الإباحة الأصلية ليست بنسخ، وهو ليس بنسخ، وبتقدير أن تكون الآية متناولة للاستقبال أيضا فالحديث مخصص لا ناسخ. فالحديث مخصص لا ناسخ ليه؟ لأنه في البداية، في البداية هذه الآية تفيد العموم، وعمل بها فترة من الزمن، وورود المخصص عليها بعد ذلك بعد العمل بالعام ليس بنسخ وإنما هو تخصيص. بهذا نكون قد انتهينا من المسألة الثانية من مسائل الفصل الثاني. أذكركم بالاشتراك في القناة، أذكركم بمشاركة الفيديو مع زملائكم، استعدادا لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.